بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وتجب أي الزكاة في مال صبي ومجنون، أي أن الزكاة تجب في المال ولا ينظر إلى من هو مالك المال من حيث التكليف. فغير المكلف إذا وجب في ماله زكاة يخرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة، فيأخذ من بهيمة الأنعام، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر في حال مالكها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: في حديث معاذ: فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم، وفي رواية: من أغنيائهم. لذا قال: في مال صبي، والذي لم يبلغ ولم تجب عليه التكاليف ومع ذلك يخرج من ماله. مثال ذلك: لو أن رجلا أهدى لصبي 100,000 ريال، فولي هذا الصبي سواء كان أبوه أو غيره، إذا حال الحول على هذا المال يزكى. قال: ومجنون، أي كذا مال المجنون تخرج زكاته. أما في زكاة الفطر فالمجنون لا زكاة عليه لأنه غير مكلف. ومن الذي يخرجها؟ قال: فيخرجها وليهما، أي فيخرج الزكاة من مال الصبي والمجنون وليهما. فإن كان أبوه غير محجور عليه فهو وليه، وإذا كان الأب غير موجود فوصيه. هو الذي يخرج ما لهما. ثم بعد ذلك ذكر مسألة، وهو أن الزكاة لا تخرج إلا بنية، سواء من المالك أو من الولي أو من الصبي أو من الوصي. لذا قال: ولا يجوز إخراجها، أي الزكاة، من كل أحد إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة فلا تقبل إلا بنية. مثال ذلك: لو أن رجلا غنيا أعطى فقيرا العصر مثلا 1000 ريال، ثم بعد ساعة قال نويت هذا الدفع هذا المبلغ زكاة لما عندي، هنا لا يعتبر ما دفعه زكاة، لأنه وقت إخراجها لم تصاحبها النية. وقد ساق ابن المنذر رحمه الله وغيره الإجماع على ذلك. ومثال آخر، لو أن شخصا أقرض رجلا 10,000 ريال ولما تأخر عن السداد قال نويت هذه 10,000 ريال التي اقرضتها إياه زكاة، هنا لا يصح، لا تصح هذه النية ولا تجزئ في إسقاط الزكاة عنه. ثم وكذا لو أخذ من المالك أو الولي أو الوصي شيء من المال من الساعي، شيء من المال من الساعي أو غيره على أنها ليست زكاة فلا تعتبر من الزكاة. فلو أخذت من المالك على أنها تعزير له أو أخذت منه من باب المكوس مثلا فلا تعتد من الزكاة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله طريقة تفريق الزكاة، ثم ذكر بعد ذلك من الذي يدفع الزكاة لمستحقيها، فقال والأفضل أن يفرقها بنفسه، ليكون على يقين بوصول هذا المال إلى مستحقه. ولو أناب غيره جاز، قال ويقول هو يعني مالك الزكاة وآخذها ما ورد، لا أعرف دليلا صحيحا حال دفع الزكاة لمستحقها، وإنما الأفضل أن الإنسان يخفيها في الفعل وبينه وبين ربه يدعو ربه أن يتقبله منها. وأما الآخذ وهو الفقير أو من سيتولى توزيع الزكاة، فقد جاء في صحيح البخاري أن ابن أبي أوفى لما دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى. وكذا الفقير إذا أخذ مالا من الغني يدعو له، سواء بهذه اللفظة أو بأي دعاء عام، لأن دعاء الفقير للغني له أصل للحديث السابق. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. يقول: هل يقاس على المجنون في زكاة الفطر الصغير قبل البلوغ؟ لا، ورد الحديث الصحيح زكاة الفطر على الصغير والكبير، الذكر والأنثى. طيب بسألك مصطفى، لو شخص عنده مزرعة، طفل صغير وهديت له مزرعة، هل يخرج زكاة الحبوب والثمار منها، أو نقول صاحبها، أو نقول إن صاحبها مجنون ونخرج الزكاة؟ يخرج له كمجنون. طيب الشيخ ربيع، هل ممكن فيه طريق لغنى لزكاة الصبي غير الهبة؟ ها؟ إذا ورث. كيف إذا ورث؟ ها؟ مو من شروط الزكاة أن يكون بفعله؟ فإن ملكها بغير فعله؟ نعم إبراهيم، أنت وقتها غائب يوم شرحناها إبراهيم، بس يلا عطنا عشان ها ها في عروض التجارة فقط. نعم، يعني بسألك ياسر، لو شخص مات وعنده ولد واحد فقط وورث منه مزرعة، هل يؤدي الزكاة ولا نقول ليس فيها زكاة لأن ملكها بالإرث؟ يزكي، والذي لا يزكى بسبب التملك الإرث هو بس عروض التجارة. نعم، واضح لكم؟ تمام. يقول: قصة ابن أبي أوفى، هل هو دافع للزكاة أو آخذ؟ لا، أعطي نفسه الزكاة حتى يوزعها. يقول: ما حكم أخذ الزكاة قهرا تسقط عن صاحبها؟ يعني لو شخص ما يزكي فأتى الإمام أخذ من بعض الشياة زكاة، تسقط عنه الحكم في الظاهر، إن أخذوها منه وشطر ماله، حتى لو قهرا تسقط عنه. طيب بس لك محمد، لو شخص عنده محل ويؤخذ منه ضريبة، قال: أنا أنوي هذه الضريبة زكاة، يصلح؟ ما تصلح. لماذا؟ ها؟ إيه، لازم تكون زكاة، ستأخذ هذه، وللأمر ما أخذ عنها زكاة، لو أخذ عنها زكاة تسقط، لكن أخذها غير زكاة لا. لو أخذها غرامة على المحل، قال صاحب المحل: أنا منها زكاة، لأن أخذها وللأمر، ما يصح. كذلك الجمارك، لو أخذوا منه قال أنويها زكاة ما يصح. الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فعبد يكون مال زكاة حتى يطهر المال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في هذه الآية ساقها المصنف لبيان صفتين من صفات الله، وهما القدرة والعلم. والمراد بالعلم إحاطة، والمراد من سياق هذه الآية من العلم إحاطة علم الله بكل شيء. قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أول الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أي أن الحكمة في خلق السماوات والأرض أن يرى الخلق أثار صفتين من صفات الله، لتعلموا أن الله، لتعلموا أن يظهر لكم ذلك وتتيقنون بقلوبكم أن الله على كل شيء قدير. والقدرة صفة قائمة تنفي العجز، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي لتعلموا أن الله محيط علمه بكل شيء، ففيه إثبات وإحاطة علم الله بنفسه سبحانه وبخلقه. ثم بعد ذلك قال: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ساق هذه الآية لبيان ثلاث صفات: إثبات صفة الرزق لله، وإثبات صفة القوة لله، وإثبات صفة المتانة لله. صفة المتانة لله. قال: إن الله هو الرزاق. الرزاق صيغة مبالغة، أي كثير الرزق، فهو يعطي سبحانه من غير سؤال، فهو يرزق سبحانه من غير سؤال، وإذا سئل أعطى، بل ويعرض عطاءه كل ليلة على خلقه، من يسألني فأعطيه. وورد أيضا في المسند اسم الله الرازق، فاسمه الرازق والرزاق وصفته الرزق سبحانه وتعالى. ورزقه سبحانه وسع جميع المخلوقات. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكلما قوي توكل العبد تيسر رزقه وزاد. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والصفة الثانية قال: ذو القوة، أي سبحانه هو صاحب القوة، والقوة صفة قائمة تنفي عنه الضعف. وكثيرا ما يقرن سبحانه رزقه للعباد بقوته، فيتوكل الإنسان على القوي رزقه الله. وورد اسم الله عز وجل صراحة بأنه القوي، كما قال سبحانه: وهو القوي العزيز. والصفة الثالثة قال: المتين، أي الشديد سبحانه وتعالى في أحكامه وفي صفاته سبحانه وتعالى. والصفة منه المتانة، لذا فالإنسان يتوكل على المتين القوي الرزاق في جميع أموره، في جميع أموره. وإذا أيقن المسلم بهذه الصفات اطمأن في رزقه، ومن ذلك رزقه بالعلم. ثم ذلك قال: وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية إثبات ثلاث صفات لله عز وجل. الصفة الأولى نفي المماثلة لله، فلا أحد مثيل له سبحانه وتعالى. والصفة الثانية السمع، والثالثة البصر. فقوله ليس كمثله، الكاف هنا للتأكيد، شيء، وهذا نفي مجمل لإثبات ضده، وهو إثبات كمال صفاته سبحانه، لأنه لا سمي له. وهو السميع، إثبات السمع لله، ولم يثبت أنه بجارحة، أي فلا يقال إن الله يسمع بأذن. البصير في إثبات صفة البصر لله، والسمع والبصر يتضمنان كمال علم الله بالمخلوقات، فلا أحد يتكلم إلا والله يسمعه، ولا أحد يتحرك إلا والله يراه سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان يورثان كمال مراقبة الله. قال: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله نعم أي نعم ما، يعني نعم الذي يعظكم به. ومما وعظنا به في هذه الآية أداء الأمانة والعدل في الحكم، فمن أدى الأمانة وعدل في حكمه فقد حقق موعظة الله عز وجل. إن الله كان هذه ليست على بابها، أي ليس معناه أن الله كان يسمع أما الآن فلا، وإنما تحقيق السمع والبصر. مثال ذلك في حق المخلوقين، لو قال شخص لصاحبه فلان ما رآنا ونحن نفعل كذا، فيقول آخر لا لقد كان بصيرا بنا، فليس معنى قبل كان بصير والآن لا يرى. إن الله كان سميعا بصيرا. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية وضع السبابة على عينيه وإبهامه على أذنه لتحقيق هذه الصفة، يعني يسمع ويرى سبحانه وتعالى، وليس من باب التشبيه. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيقول أين الملك، يعني الله عز وجل في يوم القيامة، أين الملك أين الجبارون، فكان يحرك يده حتى كان المنبر يهتز. وهذا من باب تحقيق الصفة لا من باب التمثيل، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما رحمهم الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قل ما معنى المتين؟ هو شديد في عقابه، شديد في من يؤذي أولياءه، شديد في قوته، شديد في علمه، وهكذا. طيب بسألك يا شيخ، فيه صفتان لله وسعت كل شيء، ما هما؟ ها؟ حياة القيوم. نبغى نص. نعم. العلم. الثاني. والرحمة. هو الدليل. ها؟ أعطى الدليل على أن الصفتين التي ذكرهما ذكراها وسعت كل شيء. أيوه، أن القدح حل كل شيء، علما والرحمة، والرحمة وسعت كل شيء. في آية جمعت الثنتين. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني ما من شيء في الكون إلا الله يعلم به ورحمته سابقة إليه. طيب إبراهيم، قول بعض العلماء إن الله استوى على عرشه بأوسع صفاته، أن الله استوى على عرشه بأوسع صفاته. ها؟ طيب والعلم وينه؟ ها؟ هو قال بأوسع صفاته. ها؟ ها؟ يعني ماذا؟ يعني الله يقول الرحمن على العرش استوى. الرحمن. الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، والعلم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني هل مقولة بعض العلماء الله استوى على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته؟ شو رأيك؟ لا ها؟ وش مقصود بيش؟ الكلام هذا يعني يقول الله استوى العرش بأوسع صفاته الرحمة. طيب ليش ما قال طيب العلم؟ الله يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ها؟ نعم. ايوه صح، لكن ليش ما قالوا العلم؟ ها، حاجة المخلوقين للرحمة اكثر او العلم الله اكثر؟ الرحمة. ها، اي نعم. عشان كذا لو قال لك شخص بأوسع صفات، طيب والعلم وين راح؟ يعني نحتاج رحمة الله وعلمه سبحانه وتعالى صفة ذاتية له، واضح؟ والرحمة موصولة بالخلق. لأن كثير من أو بعض العلماء يذكر أن أوسع الرحمات هي أوسع صفات الرحمة له والعلم. نعم. ها ها ها ايش فيه؟ القدرة هذه على كل شيء، لكن ما فيه سعة. نعم، يعني تقدر على هذا، لكن هذا أوسع سبحانه وتعالى. قل هل يجوز أن نقول جميع صفات الله وسعت كل شيء في السمع مثلا، جميع مخلوقات يسمعه وابصره؟ جميع صفات الله حسنى وكاملة، تمام، لكن جاء النص على صفتين بأنها أوسع، وسعت كل شيء رحمة وعلم، وكل شيء أيضا علم وسع. ولا شك لا، صفات الله لا ينقص، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه مطلقا، لا عيب ولا نقص سبحانه وتعالى. الله يقول له الأسماء الحسنى. طيب لو بيت واحد أحسن حتى سوف نشرح لكم الطريقة. نعم، سوف بكرة حفظ بيتين سأسهل لكم. ها، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ذوي الأرحام. المراد بذوي الأرحام عند الفرضيين كل قريب لا كل قريب ليس من ذوي الفروض أو العصبة. مثال ذلك الخالة والعمة وغير ذلك كما سيأتي. واختلف العلماء في توريثهم على قولين. القول الأول أنهم يرثون، وإلى هذا القول ذهب الحنابلة والمالكية وأحد قولي الشافعية إذا انتظم بيت المال. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قوله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فالشاهد والأقربون، أي لكل رجل وامرأة إذا لم يكن ذو فرض أو تعصيب فإنه يرث ولو كان من ذوي الأرحام. ومن أدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له. ومن أدلة أيضا كما في الصحيح: ابن أخت القوم منهم. ولأن القريب من ذوي الأرحام يرث بجهتين: الإسلام والقرابة. أما إذا ذهب إلى بيت أما إذا ذهب ماله لبيت المال فسبب إعطاء بيت المال المال بسبب الإسلام، فذوي الأرحام جمعوا القرابة والإسلام. والقول الثاني، وإليه ذهب الحنفية والشافعية في مشهور عنهم، ولذا الرحبي لم ينظم له أبياتا في باب ذوي الأرحام إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون، وإنما مال الميت إذا لم يوجد له وارث فيدفع إلى بيت المال ليصرف في مصالح المسلمين. استدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقت التركة فلأولى رجل، فإذا لم يبقى شيء يصرف بيت المال. والراجح توريث ذوي الأرحام، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. ومن يرى توريثهم اشترطوا لتوريثهم شرطين: الشرط الأول عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، والشرط الثاني عدم وجود معصب. ولهذا الشرطين أشار الناظم رحمه الله بقوله: إن لم يكن ذو فرض، يعني عدم وجود أصحاب الفروض غير الزوجين، لأن الزوجين لا يرد عليهما. قال: أو معصب، عدم وجود المعصب. ماذا نفعل؟ قال: فاخصص ذوي الأرحام حكما أوجبوا، يعني أن خص ذوي الأرحام بالإرث حكما أوجبوا، يعني توريثهم واجب إذا توفر الشرطان السابقان. وأما من يرث من ذوي الأرحام فهم 11 صنفا، وسنذكر هذه الأصناف حتى يسهل عليكم بذكر أصحاب الفروض وضد ذلك وأصحاب العصبة وضد ذلك. فالصنف الأول الأجداد الساقطون، كأبي الأم، وممن يرث في الفرض أو التعصيب مثل ما سبق أبو الأب، فأبو الأم إذن يسقط، فأبو الأم إذن من ذوي الأرحام. والصنف الثاني الجدات الساقطات، وهي كل أنثيين بين ذكر، أم أب أم. فالذي يرث من أصحاب الفروض أبو الأب، أم الأم وأم أم الأب، أما أم أب أم فلا. الصنف الثالث انتهينا الآن من أصحاب الفروض، الصنف الثالث ننتقل إلى العصبة. وإذا العصبة فأبناء البنات، فأولاد البنات وأولاد وبنات أبناء الأبناء لا يرثون بذوي الأرحام. فعندنا البنت ترث في الفروض، أولادها لا يرثون، ابن بنت يرث بذوي الأرحام، بنت البنت ذوي الأرحام. وعندنا بنت الابن، ابن بنت الابن ذوي الأرحام، بنت بنت ابن ذوي الأرحام. ثم ننتقل إلى الجهة الأخرى في العصبات، فأولاد الأخوات لا يرثون. فالأخت ترث، فأولاد الأخوات من ذوي الأرحام، فالأخت ترث الفرض، ابن أخت ما يرث، بنت الأخت ما ترث. الصنف الخامس بنات الإخوة الأشقاء أو لأب. عندنا الأخ الشقيق يرث، ابنه يرث، أما بنت أخ شقيق من ذوي الأرحام، بنت أخ لأب من ذوي الأرحام. الصنف السادس أولاد الإخوة لأم، فابن أخ لأم من ذوي الأرحام، بنت أخ لأم أو أخت لأم من ذوي الأرحام. أما أخ لأم وأخت لأم كما سبق من أصحاب الفروض. ثم ننتقل من الإخوة إلى الأعمام. فبنات الأعمام الأشقاء أو لأب من ذوي الأرحام، فالعم عصبة، ابن عم عصبة، بنت عم شقيق من ذوي الفروض من ذوي الأرحام، بنت أخ لأب من ذوي الأرحام. الصنف الثامن أولاد الأعمام لأم، العم لأم وإن نزل، أسهل لكم، العم لأم، الأعمام لأم. فعم الأم من ذوي الأرحام، ابن عم لأم من ذوي الأرحام، بنت عم لأم من ذوي الأرحام. التاسع الخالات والأخوال من ذوي الأرحام. العاشر العمات، يعني عندكم العاشر الأخوال والخالات، والعاشر العمات، والحادي عشر كل من أدلى بمن سبق، مثل عم العمة، عمة العمة، خالة الخالة، وجدة الجدة الفاسدة، وجد جد الفاسد، وهكذا. وهذا الترتيب يكون فيه أسهل لكم كثير في معرفة ذوي الأرحام، لأن بعض العلماء يقسمهم إلى فروع الأب، فروع الجد، الأبناء، أو لكن على هذا التقسيم يسير اللسان على يجمع في ذهنه أهل الفروض وأهل التعصيب ويخرج ذوي الأرحام. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. واضح لكم؟ أنتم خذوها على بنوة أبوة، أخوة عمومة، كذا تمشي معكم. بس احنا قلنا فروض عشان الجدات، وجعلنا البنات كانوا عصبة لأن بنوة، ولا تمشي على العصبة يسهل عليك. نعم اشرح لكم، واضح ولا لا؟ واضح، ما نحتاج، بس احنا نسألكم الحين. خذ عندك الحين نسألك. عطى مصطفى، خذ مصطفى، يلا مصطفى. ابن بنت وبنت ابن، وين ذوي الأرحام وين؟ ها نعم، ابن بنت وذوي الأرحام وبنت ابن. طيب وابن بنت يرث في المسألة، عشان كذا أقول لك اكتبها. بس أنت ما يرث ليه؟ يجود صاحب فرض. اي نعم تمام. طيب بنت بنت وبنت بنت ابن، بنت بنت ابن ترث، وبنت بنت من ذوي الأرحام ما ترث هنا. طيب بياسر، لو عمة لأم وعم وبنت عم، عم لأم وبنت عم. لا بس تقول لي وين ذوي الأرحام، لأنه بيجي كيف نورثهم درس ثاني. بنت عم من ذوي الأرحام. أيوة أي، بس من ذوي الأرحام ولا لا؟ من ذوي الأرحام. اليوم الدرس نعرف منهم ذوي الأرحام بس، كيف نورثهم وجهاتهم الثلاثة، أمومة أبوة بنوة، يأتي إن شاء الله والدرجات تأتي. طيب يا شيخ عمار، عم لأم وعم لأب، ها؟ عم لأب عصبة وعم لأم من ذوي الأرحام، صحيح. طيب يا شيخ، عم وعم، العم من ذوي الأرحام أي العم عصب، لأن أصحاب الفروض والتعصيب مذكورات في القرآن بالنص يعني أو نعم. لو خالة وأم، أيوة خال من ذوي الأرحام والأم من ذوات الفروض، تمام. في مراجعة اليوم، طيب خلوا بكرة مراجعة. نعم. يقول هل يجوز؟ قالوا نعم بالله. الله يقول فنعم المولى ونعم النصير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، الآية. قوله تعالى يعني فأثابكم غما بغم، والله يذكر أن المؤمنين ليسوا في غم. نعم. قوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي غما على غم، يعني حزنا على حزن، أو أثابكم غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيان أمره. يعني لما أصابنا سلم غم بسبب عصيانكم عقبتم بغم أنتم. نعم. والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق إلى الذهن أن يقول لكي تحزنوا، أما قوله لكي لا تحزنوا فهو مشكل، لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. يعني الله يقول فأثابكم غم لكي لا تحزنوا، كيف يعني أعطيك غم يقول لا تحزن؟ هذا الإشكال في معنى الآية. نعم. والجواب عن هذا من أوجه، يعني كان يقال فأثابكم فرحا لكي لا تحزنوا. نعم. والجواب عن هذا من أوجه: الأول أن قوله لكي لا تحزنوا متعلق بقوله تعالى: ولقد عفا عنكم، يعني ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا فأثابكم غما بغم. نعم. وعليه فالمعنى أنه تعالى عفا عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجراح وفوت الغنيمة والظفر والجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون. الوجه الثاني أن معنى الآية أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر، فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل، لأن من اعتاد الحوادث لا تؤثر عليه. الوجه الثالث أن لا صلة، وسيأتي الكلام على زيادتها بشواهده العربية إن شاء الله تعالى في الجمع بين قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. يعني فأثابكم غم بغم كي تحزنوا، يكون كذا معنى الآية. نعم. في الجمع بين قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وقوله: وهذا البلد الأمين. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.